بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قلتم رضي الله عنكم: ثم الخلع إما صريح أو كناية. فالصريح كقوله: خالعتك على كذا أو فاديتك. والكناية كأن يقول: فسخت نكاحك بألف، أو بعتك نفسك بألف فتقبل. فالكناية تحتاج إلى نية كما في الطلاق. ثم على القول بأنه فسخ يصلح لمن يريد الخلاص من وقوع الطلاق المعلق إن كان ثلاثا أو أقل، كأن قال: إن كلمت فلانا، أو دخلت دار فلان، أو خرجت بدون إذني فأنت طالق ثلاثا مثلا. إذا كان الزوج يريد أن يرجع إليها قبل أن يقع الطلاق المعلق، خالعها بغير قصد الطلاق بل بقصد الفسخ، أي حل النكاح، فتصير الزوجة بالخلع بائنا. ثم تفعل المحلوف عليه فلا يقع الطلاق به، ثم يعمل عقدا جديدا بطريق وليها، الولي الخاص أو غيره إن لم يتيسر العقد من طريق الولي الخاص، كأن يجري الحاكم العقد أو المحكم الذي يحكمه الزوجان، أي يجعلانه حاكما. إن لم يكن حاكما لا يجري العقد إلا بدفع مال. هذه الطريقة تصح على قول المذهب الذي الشافعي، وعلى القول بأن كل الطلاق لا تنفع، وهو الجديد. كأن يجري الحاكم العقد أو المحكم الذي يحكمه الزوجان، أن يجعلانه حاكما في قضية تزويجهما، فيكون في حكم الولي الخاص الأصلي، وشرط هذا المحكم أن يكون عدلا. وهذا المخلص المذكور لا يتأتى على مشهور مذهب الشافعي، لكن يصح على القول القديم، وعلى قول قاله الشافعي في كتاب أحكام القرآن، فلا بأس بالعمل به. فينبغي إرشاد من يخشى منه أن يعاشر زوجته بعد وقوع المعلق به إلى هذا المخلص، لأن كثيرين يعدلون إلى المعاشرة بالحرام بعد وقوع المعلق الذي هو ثلاث، من دون أن يتزوجها زوج غيره، وبعضهم يعدلون إلى طريق لا ينفعهم، وهو أنهم يتفقون مع شخص يجرى له عليها العقد بعد وقوع ثلاث، ثم يشترطون عليه ألا يجامعها، ويحتجون بأن بعض المجتهدين من التابعين يجيز ذلك، وذلك المجتهد يشترط ألا يكون الزوج الثاني يقصد بذلك إحلالها للأول. فهؤلاء الذين يرشدون الناس إلى هذا الأمر الفاسد يغشون الناس الذين يقصدونهم للاستفتاء، لأنهم لم يوافقوا ذلك المجتهد، بل كان عملهم هذا حراما عند جميع المجتهدين، فلا وافقوا الجمهور ولا وافقوا هذا المجتهد الذي شذ. قال بعض أكابر الحنفية، وهو صدر الشريعة في من أخذ بقول ذلك المجتهد: من فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإنما لم يعتبر قول هذا المجتهد، لأنه خالف حديثا صحيحا باتفاق علماء الحديث، وهو قوله